يعني قد يقال مثلا في بعض المسائل انه خالف فلان من علماء المئة الرابعه او الخامسه، هل يعد ذلك خرما للاجماع؟ اذا تم الاجماع فلا احد يخالفه، لا احد يخالف الاجماع. مثال صلاه الجماعه، يقول غير مجمع على وجوبها، غطاء الوجه غير مجمع على وجوبه، خالف رجل في المئه الثالثه او الرابعه بعد القرون المفضله، يعني هل نجمع حد من جاء بعده لا ليس معتبرا مخالفته؟ إذا كان إجماعا، إذا كان إجماعا قوليا فإنه لا تجوز مخالفته، إجماع القولي ويتبع غير سبيل المؤمنين لا تجوز مخالفته. أما إذا كان إجماعا ظنيا فهذا محل نظر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم. نعم. وأما دلالة الإجماع على تحريم التشبه بالكفار فما فعله عمر رضي الله عنه في خلافته من أنه وضع شروطا لأهل الذمة يلتزمون بها لتكون فارقة بينهم وبين المسلمين في لباسهم وفي ركوبهم وفي جلوسهم وفي أمور سيذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. قال: شرطوا على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا. أن نوقر المسلمين هذا واحد، ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. نعم، هذا الكفار يلتزمون بهذا، هذا شرط من شروط عقد الذمة أن يوقروا المسلمين ويحترموهم ولا يتجرؤوا على إهانة أحد من المسلمين، وأنهم من تقديرهم للمسلمين أنهم يقومون لهم من المجالس ويجلس فيها المسلم، يقومون لهم من مجالسهم توقيرا لهم، فالمسلم يقدم في المجالس وفي الطريق وفي الدخول والخروج، يقدم المسلم على الكافر. نعم. ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه، إذا أرادوا الجلوس، أما أن يقوموا لهم وهم لا يريدون الجلوس وإنما مروا فهذا محرم، لا يجوز القيام لشخص من باب الاحترام، وإنما يقام له لغرض صحيح. نعم. ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، ولا يتشبه أهل الذمة بالمسلمين بشيء من لباس المسلمين، بل تكون ملابس المسلمين متميزة وملابس الكفار خاصة بهم، والله المستعان. الآن الذي ليس فيه تشبه هذا لا يكون رائقا عند الناس من الملابس وغيرها. نعم. والشكل، شكل الجسم وشكل الشعر كل شيء عند كثير من الناس الآن ليس فيه تشبه فإنه لا قيمة له، وإنما التسابق والقيمة هو في التشبه بالكفار، أيهم يكون أسبق وأيهم أحذق في. نعم. التشبه بالكفار هذا هو الذي يعتبر المتقدم والراقي والحضاري إلى آخر ما يقولون. نعم.